بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال تعالى في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر. أظن الآية التي سبقت لم نأخذها. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. ضراء مستهم أي أصابته. الإنسان قد يصيبه الضر، المرض، الفقر، الهزيمة، الفاقة، تسلط الأعداء، الخوف، كل ما قد يصيب الإنسان مما يحذره، هذا كله من جملة الضر الذي يصيبه. فربنا سبحانه وتعالى يبدل حال الإنسان الذي أصابه الضر فيذوقه حلاوة الرحمة، ولهذا قال: وإذا أذقنا الناس رحمة، لم يقل وإذا مس الناس رحمة، وإنما جعل التذوق في الرحمة. وهذا يدل على أن الإنسان يفرح بالرحمة ويستملحها ويلتذ بها وينشرح لها صدرا. إنسان كان مريضا وكان المرض يؤذيه، يقعده أو يحوجه أو يفقره، ثم شفاه الله عز وجل وتكسب وتغير حاله. إذن الشفاء يشعر الإنسان عنده بماذا؟ باللذة، بالراحة، بالانشراح، سبحان الله. وهذا في كل نظير. الإنسان إذا كان مهزوما فإنه يتجرع مرارة الهزيمة، فإذا تذوق نعمة النصر بعد الهزيمة كان لذلك النصر فرحة ونشوة ولذة وانبساط في القلب، وهكذا في كل نظير. افترضنا طالب بيدرس دكتوراه وهو متصور ان هو لن ينجح الا في المرة الخامسة او السادسة او السابعة، يدخل الامتحانات ويشعر ان الضر قد احاق به من كل جانب، فاذا دخل ونجح من اول مرة فانه يشعر بماذا؟ بلذة وسعادة ونشوة. هذه هي المعاني المقصودة. طيب، هذه الرحمة تصيب الإنسان فيشعر بها، من الذي يزجيها له يعطيها له؟ من هو؟ إنه الله، وهذا قوله: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. المفترض إن الإنسان الذي عُصر في الضر، الإنسان الذي عُصر في الضر إذا تذوق الرحمة يعمل إيه؟ يشكر ربه سبحانه الذي أنعم عليه بهذه الرحمة. هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن يكون، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا بد الإنسان أن يشكر من أحسن إليه، وليس هناك إحسان أعظم من إحسان الله تعالى إليك ورحمته بك وتوفيقه لك. فإذا تقلبت في رحمة الله عز وجل من بعد ما أصابتك الضراء، الجماعة الذين لا يعرفون للعبودية طعمة يعملوا إيه؟ قال تعالى: إذا لهم مكر في آياتنا. سبحان الله، إذا لهم مكر في آياتنا، يجتهدون في إبطال آيات الله عز وجل، ويجتهدون في حرف آيات الله عز وجل عن دلالتها بالتشكيك والاستهزاء، بالتشكيك والاستهزاء، فيقابلون النعمة بالكفران، ويقابلون الخير بالنكران. وهذه مسألة إذا كانت بين الناس فهي غير مقبولة، فما بالك إذا كانت مع رب الناس؟ يعني لو أنت أحسنت إلى إنسان فقابل هذا الإحسان بالإساءة والنكران والاستهزاء والتكذيب، هذه المسألة لا تليق ولا تجوز، فما بالك إذا كان هذا الحال مع رب العالمين. ولهذا قال الله عز وجل: قل الله أسرع مكرا. فإذا كانوا يمكرون بالاستهزاء والطعن في آياتنا، فإن الله تبارك وتعالى أسرع في تعذيبهم بأن يمهلهم حتى يظنون الأمن، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولكن كل ما يصنعون ويفعلون إنما هو مثبت في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولهذا قال بعد ذلك: إن رسلنا هم الملك يكتبون ما تمكرون. هذا بقى مثال تطبيقي على مسألة المكر. احنا عرفنا المعنى العام، ده المعنى العام، هيا بنا بمثال تطبيقي، يعني حاجة، يعني سبحان الله، سياق في منتهى الروعة. ان يأتي المعنى الإجمالي ثم بعد ذلك يأتي التطبيق، إن في ضر والضر أحاق بهم، ثم بعد ذلك يرحمهم الله عز وجل فيقابلون نعم الله عز وجل بالكفر والنكران. هذا المثال هو قول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم في البر والبحر، التثيير من مقتضيات معناه الحفظ والحياطة، الحفظ والحياطة. انت لما بتمشي على وجه الارض انت بتسير، لكن من الذي وفقك الى هذا السير واعانك على هذا السير؟ ما انت ممكن تيجي تمشي ما تقدرش تمشي، ما تقدرش تحط رجلك على الارض، يحصل لك مرض في رجليك، يحصل لك نقرس، يحصل لك اي مشكلة فلا تستطيع ان تسير. فمن الذي هيأ لك السيرة على الارض؟ انما هو الله، والذي يسيركم في البر والبحر. وكذلك البحر، عندما تركبون سفنكم لتسير بكم في البحر، يا ترى هل السفن هي التي تحملكم ام ان الله تعالى هو الذي يحفظكم؟ انتبه. كذلك يعني ايضا من اللازم عندما تسير، عندما تركب الطائرة وتطير بك، تيجي تبص يقول لك كده الطائرة على ارتفاع 36,000 قدم، وتلاقي الجماعة اللي يقول لك ان فيه 8 مخارج للطائرة، لو حصل اي حاجة لأقرب مخرج وتوكل على الله. لا، تعال احسن بقى يفضل واحد يفضل في الطيار ويموت في قلب الطيار، مخرج ايه وبتاعت ايه؟ هو مين بقى اللي هيقفز من طيارة وهي فوق 36,000 ذراع؟ يعني كيلوات، انت ممكن يعني تفتح الباب من هنا تلاقي نفسك رحت في العالم الاخر. لا، الافضل انت تفضل فين؟ في الطائرة. لكن هو بروتوكول يعني نظام لابد لبتوع الملاحة الجوية انهم يعملوه، ان انت مش عارف هيجي المناخير تعمل ايه، وتعمل حزام مش عارف ايه، وفي 8 مخارج اقرب مخرج تروح ناحيته يا حسام بالزحليقة تنزل فيها وتوصل. سبحان الله. فالانسان عندما يركب الطائرة ويطير في الجو، يا ترى هل الطائرة هي التي تطير بنا فتوصلنا ام ان الله تعالى هو الذي يحفظنا؟ انتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة. ما تقولش بقى ان الملاح ده طيار بقاله 23 سنة طيار، وطلع اكتر من 3,000 طلعة، فبالتالي خبير. لا، ما تقولش الطائرة دي احدث موديل، ما تقولش. لكن المسألة كلها انما حفظ الله عز وجل. انا اذكر مرة كانت طائرة ركبتها، الطائرة عاملة زي العربية الميكروباص، انا ايقنت، والطائرة تقعد تلف وتجري ومش عارفة تطلع، وفين وفين لما طلعت. لما طلعت قلت احنا مش هنوصل، اجتهدت في الدعاء. يبقى عندما وصلنا في الحقيقة، وعندما وصلنا اندبت في الارض، ما هي يعني كانت حاجة رحلة، الله المستعان. يبقى من الذي يحفظ الناس؟ من الذي يحفظ الناس؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. يبقى ربنا عز وجل هيئ لنا الاسباب، ومع انه هو هيئ لنا الاسباب واقدرنا على هذه الاسباب، الا ان هو حفظنا واحاطنا فضلا منه ونعمة، فله الثناء الحسن والشكر الجميل. هو الذي يسيركم في البر والبحر. ثم لم يقل هو الذي سيركم، ولكن قال هو الذي يسيركم، لأن الإنسان في حاجة إلى أن يتحرك وينتقل. إذا من الذي يعينك ويحفظك في كل حركاتك وتنقلاتك؟ إنما هو الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى دي فيها معنى الفجاءة. حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك اللي هي السفن، وجرينا بهم بريح طيبة. طبعا الجماعة الصيادين عارفين المسألة كويس، يقولك الريح من السماء ما شاء الله جميلة وحلوة، والشراع مفرود، والمركب ماشي بسم الله ما شاء الله، ما فيش اي مشكلة. الريح الطيبة هذه بتجعل الركاب يشعرون بالطمأنينة، ويا سبحان الله تجد كثير من الناس ربما يشربون الخمور فوق البواخر ويعصون الله عز وجل، ظنين انهم ممتنعون عن الله عز وجل. فكذلك هؤلاء الناس عندما بسطوا أشرعتهم وانطلقت سفنهم وكانت الريح طيبة، ايه اللي حصل؟ فرحوا بها، سبقى فرحان ما شاء الله. لهو هيحط من اللي بيسموه ايه، لا اللي مش بنزين، البتاع اللي بيجر بها اسمها ايه، المدرة، لا بيحط مدرة ولا بيجدفه بخشب ولا حاجة، ولكن ربنا عز وجل هو اللي ممشي المركب بفضله هو سبحانه. وفرحوا بها، جملة وفرحوا بها جملة حالية، لك أن تتصور الناس على ظهر السفن وهم في سعادة وفرح، اللي نايم واللي بياكل واللي إلى آخره. إيه اللي حصل؟ جاءتها ريح عاصف، ريح عاصف أي ريح مدمرة، الريح العاصف أي الريح المدمرة. الريح عندما تكون في الماء فإنها تؤدي إلى يعني الماء يحصل له نوع من التقلبات الشديدة، التقلبات الشديدة تأتي بالأمواج، إذا لو في هناك ريح إذا لابد يبقى في هناك أمواج، وهذا هو السياق المذكور في الآية. جاءتها ريح عاصف، ولم يقل أتت ريح عاصف، ولكن قال جاءتها، كأن الريح قد ضربت السفينة. لما ريح مدمرة تضرب السفينة يبقى السفينة عاملة زي اللعبة في المية، قاعدة تلف وتدور وتيجي على الجنب اليمين والجنب الشمال وتتغرز ببوزها وترجع تاني بظهرها، وإن سبحان الله، لأن الريح تضرب السفينة. طيب يلزم من هذه الريح العاصف الأمواج، ولهذا قال الله وجاءهم الموج من كل مكان، أمواج عالية، والأمواج عندما تكون عالية لا يجرؤ أحد إن هو ينزل فيه، يبقى لو في ظلم في السفينة هيغرق، ولو طبوا في المية نزلوا المية هيغرق، والبحر مظلم والريح شديدة والسفينة تتقلب بهم يمينا ويسارا، إنه الخوف الشديد. ولهذا قال الله وظنوا، كلمة ظنوا أي اعتقدوا أنهم أحيط بهم، كلمة أحيط بهم أي تيقنوا بالهلاك خلاص، يقال أحاط الجند بالعدو، كلمة أحاط الجند بالعدو يعني إيه؟ أحاطوا بهم من كل مكان. إذن الناس دول عندهم أمل في النجاة، في أمل في النجاة، ريح عاصف وظلمة شديدة وأمواج عاتية من كل مكان، إذا تيقنوا أنهم هلك لا محال. ولهذا قال ربنا بعد ذلك، طب الكلام ده الموقف ده ضر ولا مش ضر؟ تصوروا كده، البحر ظلمة، أمواج عالية، ريح شديدة، المركب بتميل يمين ويسار يمين ويسار وبسرعة فائقة، لدرجة أنهم تيقنوا الهلاك. إيه اللي حاصل؟ قال الله دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، لم يدعوا مع الله أحدا غيره، وهذا معنى الإخلاص، دعوا الله وحده ملحين في الدعاء، استحضروا قلوبهم في الدعاء وأيقنوا الصدق في الدعاء. إيه الدعاء بتاعهم؟ لئن أنجيتنا من هذه، من الورطة دي، من الضر ده، لنكونن من الشاكرين. أيوة طبعا لنكونن من الشاكرين، وأي شكر، والشكر هنا يتضمن معنى الانقياد والطاعة والعبادة، يا رب نجينا بس واحنا هنعبدك وهنطيعك وننقاد لك. ادي مثال الضر اللي احنا قلناه في الآية الأولانية، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، أدي الضراء اللي مستهم إيه اللي يحصل بقى وهيعملهم إيه؟ قال الله عز وجل: فلما أنجاهم ربنا نجاهم. إيه اللي حصل؟ الريح وقفت والأمواج هدأت والسفينة استقرت وتملكوا أزمة الأمر ومخرت السفينة ووصلوا إلى الساحل بسلام. فلما أنجاهم إيه اللي حصل؟ إذا هم يعبدون الله عز وجل ويشكرونه ويخلصون له وينقادون لشرعه ويعيشون حياتهم خاضعين منذلين لأمر الله، والله ما صنعوا ذلك، وإنما قال الله: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون في الأرض بغير الحق، البغي أي الفساد، بالشرك والظلم والمعصية، ولهذا قال بغير الحق. إذا هم يبغون، البغي معنى العدوان، إذا هناك عدوان وفساد، فالفساد فيما بينه وبين الله، فرجعوا إلى الشرك مرة ثانية، ورجعوا إلى المعاصي مرة ثانية، ورجعوا إلى الفجور مرة ثانية، ورجعوا إلى الآثام مرة ثانية، ورجعوا إلى ظلم بعضهم بعضا مرة ثانية، ونسم هذه الرحمة التي مستهم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، من أفسد وتعدى وظلم فإنما يقع جزاؤه عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. متاع الحياة الدنيا، متاع منصوبة بفعل محذوف والتقدير، تمتعون متاع الحياة الدنيا، يبقى أنتم خلاص أنجتكم من البحر، ولكن تعيشون في هذه الدنيا تتمتعون فيها، ومعلوم أن متاع الدنيا زائل. إذن هذا إشارة إلى زوالهم وإلى انتهاء أعمارهم، ولهذا قال بعد ذلك: ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكره وحسن عبادته وحسن طاعته، وأن يجعلنا من الصادقين الطيبين الطاهرين المحبين له ولرسوله وللمؤمنين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.